المذهب متولي المضاعف، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر في الاستحالة. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه، وما خرج مما ميتته طاهرة. زين. كل ما خرج من بدن إيش؟ محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. جميع الميتات كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو إلا مني الآدمي وريقه. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا الشعر والصوف والوبر والريش وكذا العظم والقرن والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كله هذا صحيح؟ كل شيء انفصل من حيوان ميتته نجس. من حيوان ميتته نجس هو نجس، وهذه القاعدة ما أبين من حي لا هو كميتته. فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس؟ نجس لا نجس، ما ميتتها نجسة لأن ميتتها نجسة أصلا مسفنة ما بعرف سنها. طيب المنفصل من الآدمي نجس طاهر، نعم المنفصل من الآدمي طاهر لأن ميتته طاهر. الروف والبول طاهر، المنفصل من الأجزاء لأن ميتته طاهر. طيب المنفصل من الحوت طاهر لأن ميتته طاهر. زين المنفصل من الجراد طاهر لأن ميتته طاهر. واضح هذا؟ استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف، هذه متفق عليها لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتانية. الفرق بين الأربعة هذه الريش بالطائر والوبر بالإبل والشعر بالمعز والبقر والصوف بالضاح، هذا الفرق. طيب يقول وإلا القرن وكذا القرن والعظم والظفر والظفر الظفر واضح إنه مستثنى، يعني أيضا ينبغي أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر. العظم، العظم يقول الشيخ الإسلام إنه ضائع، وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته لأن العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس إسلام. فإذا كان الذي ليس له نفس يقبر يعني لا ينجس بالموت، فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس، مشهور من المذهب أنه ينجس، وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم، المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما فيه دم فيكون طاهر ولو ما انفصل من الحي. طيب فرجة أقول ذلك يكون طاهر. خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا إذا كان من حيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من آدمي، دم الآدم يعني ميتته ظاهرة، دم السمك ظاهرة، دم ما لا سل ما لا ما يشلك الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يصير يجمعنا إذا جمعنا إيش صد البعوض. إلا الآدمي في خلاف عندك. الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وفيه خلاف. السادسة ما تحول من الدم كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف. ما تحول من الدم كالقيح والصديد وماء الفروع كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني كسر كما هو عامة فإنه طاهر. إيش جسد يعني صار يتكسر

يتحمل تجوز. طيب أجل نمشي معنا ما في أسئلة. يقول ولا حد لأكثره. لأكثر إيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين. لا حد لأكثره. لماذا؟ لأنه وجد من النساء من لا تحيض، من لا تحيض أصلا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر 5 أيام، ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث يأتيها 5 أيام. نقول هذا حيض الثاني ولا لا؟ الثاني، هي الثاني بين الآن حول الشهرين. لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا نشوف كم. أولا أول سن الحيض، لا تعدون بس نشوف المحددات. أول سن الحيض، وآخر سن الحيض، وأقل الحيض، وأكثر الحيض، وأقل الطهر. لا غالب الحيض يعني، طيب ما غالب الحيض، إذا ستة إذا ذكرنا غالب الحيض صار 6. أقل سن الحيض إيش بعد؟ أكثر، أقل الحيض، أكثر، غالب، أقل الطهر بين الحيضتين. وش بيقول لما يحدد؟ أكثر الطهر بين الحيضتين، هذا ما يحدد، والباقي كله محدد، الباقي كله محدد. نعم. إذا حكمنا بأنها بأن الدم مستحاض إذا كان 16 يوم الأيام اللي يعني لا تصلي فيها إن قرأته هو أحسن. إذا قرأت 16 يوم لا ما تقصد 16 يوم، إذا كان لها عادة تخصم العادة فلوس العادة ما تصليها. وإذا كان هذا أول مرة جاءها هي تقضي إلا اليوم والليلة فقط.